بتفكر فيا هذي دعايا عن يالي سنهم مقبيح وانا مش شاوي في البداية كان مراني شمليح مليح مش كل دار فيا هذي دعايا عن يالي سنهم مقبيح وانا مش شاوي في البداية Shall we?